بترساش على بر الدنيا ما بترساش ما بترساش واخدة كتير وكتير الدنيا ما اديتناش ما اديتناش غير دمعتنا والغربتنا وفرحتنا ما هنتناش ما بترساش ما بترساش على بر الدنيا ما بترساش ما بترساش واخدة كتير وكتير الدنيا ترسينا تايهة وعشقة تتوه فينا ما بترساش ولا بترسينا تايهة وعشقة تتوه فينا وتبكينا ما تبكى علينا وتبكينا ما تبكى علينا ونغنينا ما تسمعناش ما بترساش ما بترساش على بر الدنيا ما بترساش ما بترساش واخدة كتير كتير الدنيا ما بتتناش ما بتتناش نبض قلوبنا وضيعنين واخدة الدنيا أعز ملينا نبض قلوبنا وضيعنين ونحنينا بتقسى علينا ونحنينا بتقسى علينا وأحلى ما فيها إنها تنعاد ما بترساش ما بترساش على بر الدنيا ما بترساش ما بترساش واخدة كتير كتير الدنيا ما بتتناش ما بتتناش غير دمعتنا والغربتنا غير دمعتنا والغربتنا وفرحتنا ما نتناش ما بترساش